بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 33 بعد 800 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل رفع عيسى عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده؟ هل رفع إلى السماء بروحه وجسده؟ والجواب: نعم، أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله تعالى إليه بروحه وجسده، فهو حي عند الله سبحانه وتعالى إلى أن ينزل في آخر الزمان، كما جاء ذكر ذلك في الأحاديث أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق، ثم يقتل الدجال، هو الذي سيقتل الدجال دجال الضلالة، ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه المسلمون، كما جاء هذا في الأحاديث. وأما الآن فإنه روحه مرفوعة وجسده كذلك. في جواب للجنة الدائمة على سؤال النحو هذا قالوا: عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حي، لم يمت حتى الآن، ولم يقتله اليهود، ولم يصلبوه، ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إلى السماء ببدنه وروحه، وهو إلى الآن في السماء. والدليل على ذلك قول الله تعالى وقولهم أن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه. فأنكر سبحانه على اليهود قولهم أنهم قتلوه وأنهم صلبوه، وأخبر أنه رفعه إليه. وقد كان ذلك منه تعالى رحمة به وتكريما له، وليكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي يؤتيها من يشاء من رسله. ومقتضى الإضراب في قوله تعالى بل رفعه الله إليه أن يكون سبحانه قد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام بدنا وروحا، حتى يتحقق به الرد على من زعم على زعم اليهود أنهم صلبوه وقتلوه، لأن القتل والصلب إنما يكون للبدن أصالة، يعني في هذا أكبر رد على أولئك اليهود قاتلهم الله الذين يدعون أنهم صلبوه. ونحن نؤمن بأنه، لأن الصلب يكون على الجسد، نؤمن بأنه على ما قال الله وما قتلوه وما صلبوه. قال: ولأن رفع الروح وحدها لا ينافي دعواهم القتل والصلب. لو قال قائل إنما رفع عيسى بروحه وأما جسده فإنها في الأرض، فهذا يعني حكم منهم بأنه مات. قال ردا عليهم: ولأن اسم عيسى عليه السلام حقيقة في الروح والبدن جميعا، فلا ينصرف إلى أحدهما عند الإطلاق إلا بقرينة ولا قرينة هنا، ولأن رفع روحه وبدنه جميعا مقتضى كمال عزة الله وحكمته وتكريمه ونصره من شاء من رسله، حسب ما قضى به قوله تعالى في ختام الآية وكان الله عزيزا حكيما. انتهت فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله. بقي هنا إشكال: كيف نقول هذا، وما الجمع بين هاتين الآيتين، بين أنه رفعه الله إليه وبين قول الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال يا إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. هنا في هذا يعني قد يفهم من هذه الآية أنه سيتوفاه ثم يرفعه إليه. والثانية الآية الأخرى قول الله سبحانه وتعالى أيضا عن عيسى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. والجواب عن هذا أنه لأهل العلم في ذلك كلام طويل في هذه في هذا في معنى هذه الآيات. فقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك، قال اختلف المفسر في ذلك، فقال قتادة وغيره هذا من المقدم والمؤخر، يعني بعضهم يقول هنا تقديم وتأخير، إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بذلك يعني أنه أولا يتوفاه الله سبحانه وتعالى أنه يرفعه إليه ثم في آخر الزمان يتوفاه، ولكن هذا يحتاج إلى دليل تقديم التأخير. ولكن الأصح والأصوب قال الأكثرون يقولون، يقول ابن كثير المراد بالوفاة هنا النوم، وهذا هو الصحيح أنه قال الله إني متوفيك أي سأرفعك إلي في حال وفاتك الوفاة الصغرى وهي النوم، والنوم يسمى وفاة كما قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا هو القول الصحيح أن الله سبحانه وتعالى توفى يا عيسى عليه الصلاة والسلام في حال النوم ورفعه إليه سبحانه وتعالى. وهناك قول ثالث أن معنى الوفاة معنى أني متوفيك أي آخذك أخذا كاملا، آخذك أخذا كاملا، وهذا يطلق عليه في اللغة أن يقال كما يقال توفيت ديني من فلان، قال توفيت ديني من فلان إذا قبضه وحازه إليه وأخذه أخذا كاملا. فالله سبحانه وتعالى يقول أنه توفيت فلما توفيتني، يعني لما رفعتني يا رب وأخذتني أخذا كاملا، ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فهذا هو دلالة هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى عليه الصلاة والسلام في حال النوم، فهذا يسمى وفاة وهي وفاة صغرى، فلما توفيتني أي قبضتني إليك قبضا كاملا في أثناء الوفاة الصغرى التي هي النوم، هذا هو معنى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك آخذك كاملا بروحك وجسدك، متوفيك ورافعك إلي، متوفيك حال نومك، متوفيك حال نومك، لأنه يطلق على النوم وفاة كما ذكرنا في الآيات، ورافعك إلي، هذا هو معناها الذي تجتمع به الأدلة وتشهد له الأدلة. ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان حكما مقسطا يقتل الصليب، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل المسيح الضلالة، وهكذا جاءت الآيات يقول الله سبحانه وتعالى وإنه لعلم للساعة، يعني هو علم وشرط من أشراط الساعة، إنه لعلم للساعة، عيسى بن مريم علم للساعة يعني شرط من أشراط الساعة، كما جاء في قراءة وإنه لعلم للساعة أي هو علامة من علامات الساعة. ويقول الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، والصواب أن الضمير هنا قبل موته يعني قبل موت عيسى في آخر الزمان، أنه سيؤمن به من كان من أهل الكتاب في ذلك الزمان، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. هذا ما يتعلق بشأن عيسى عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه ليلة الإسراء والمعراج وحضر مع الأنبياء، وهو الذي هو متواجد بروحه وجسده، أما بقية الأنبياء كما ذكرنا فإنه صلى بأرواحهم المتشكلة في شكل أجسادهم، والله على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.